تقول فضيلة الشيخ ما حكم ارتداء الجلباب القصير والدليل عليه؟ أرجو الإفادة. الجلباب القصير لا شك أنه لا يستر الستر الذي ينبغي، وذلك لأن الثياب التي تحته سوف تبدو ظاهرة للناس، وقد تكون الثياب التي تحته ثيابا جميلة يعد إظهارها من التبرج، وقد قال الله سبحانه وتعالى لنساء نبيه ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وكل شيء يؤدي إلى الفتنة فإنه محظور شرعا، لا يمكن أن يكون هناك دليل على كل مسألة بعينها، ولكن الشرع قواعد وأحكام عامة. فقوله تعالى لا تقربوا الزنا مثلا تفيد أن كل شيء يكون سببا للزنا، ولو لزنا العين والنظر والاستماع، فإنه يتجنب، لأن العين إذا رأت ونظرت فقد يتعلق القلب بالمنظورة، ثم بعد هذا يحصل. تقول فضيلة الشيخ ما حكم ارتداء الجلباب القصير والدليل عليه؟ أرجو الإفادة. الجلباب القصير لا شك أن تقول اعتادت النساء عندنا على لبس العباءة السوداء أثناء العزاء بمن فيهن أهل البيت، فهل هذا يعتبر من لبس السواد، يعني يعتبر من النياحة، علما بأن هذا عرف دارج عندنا؟ كل مظهر يكون به إظهار الحزن والسخط من قضاء الله وقدره فإنه محرم، لأن الواجب على الإنسان أن يرضى بقضاء الله وقدره ويصبر على المصائب حتى يكون من الصابرين الذين قال الله فيهم مبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا كان لباس السواد ينبئ عن السخط وعدم الصبر كان ذلك حراما، وإذا كان لا ينبئ عن هذا ولكنه علامة فقط فهو أهون. تقول اعتادت النساء، ما حكم لبس الملابس الضيقة عند النساء مع أني لا أخرج بها إلى غير المحارم، وكذلك لبس الملابس التي بها فتحات على الصدر أو من الخلف وبها سحاب؟ لبس الملابس الضيقة، والمراد لبس المرأة للملابس الضيقة. نعم. إذا كان الضيق شديدا بحيث يصف مقاطع الجسم فهو حرام، داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مكان كذا وكذا. أما إذا كان الضيق لا يصف حجم البدن أي حجم البدن فإنه لا بأس به، وعلى هذا فالضيق على الوصف الأول محرم سواء كان بين النساء أو بين المحارم أو بين الأجانب. وأما الضيق اليسير الذي لا يصف حجم البدن أي حجم البدن فإنه لا بأس به. أما الفتحات التي تكون على الصدر فإنه إذا كان بين النساء فلا بأس، لأن الجيب أحيانا يكون واسعا يبدو منه النحر. وأما إذا كان مع الرجال أو غير الزوج فلا ينبغي أن تفعله المرأة، وهذا إذا كان من الرجال من المحارم، أما الأجانب فيجب على المرأة أن تستر جميع بدنها عنهم.